بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه آمين. وبإضافة لحصر واختصار، تشريف أول وثان واحتقار، تكافؤ سآمة إخفاء، وحث نوم مجاز استهزاء. هذا النوع السادس من المعارف شرع فيه الناظم الآن رحمه الله تعالى، وهو المضاف إلى المعرفة. ما أضيف إلى المعرفة، النكرة إذا أضيفت إلى المعرفة تعرفت، نعم، كما عرفنا هذا في النحو. إذن وبإضافة، أي ومن مرجحات كون المسند إليه معرفا بإضافة، أن يكون للأغراض التالية. الأول لحصر. الغرض الأول نأتي بالإضافة مسندا إليه، أو نأتي بالمسند إليه مضافا. لماذا؟ لقصد حصر أشخاص المسند إليه. إذا كانت لا تنحصر إلا بالإضافة، فحينئذ ليس لنا إلا الإضافة. ومراد الناظم بالحصر ضبط أفراد المسند إليه بحيث لا يخرج منها شيء، فيكون مستغرقا لأفراده أي كلها، فيرجع إلى الاستغراق الذي في عبارة غيره، نعم، أي غيره من مصنف في البيان، نحو قوله تعالى: فأرسل معي بني إسرائيل. بني مضاف بدليل حذف النون، أصله بنين، صح؟ إذن بني مضاف، وإسرائيل مضاف إليه. لماذا جاء هنا بأسلوب الإضافة؟ نعم، يقول: لأجل قصد الحصر، أي حصر هذا الصنف في هؤلاء الأشخاص. نعم، إذ لو عدد أشخاص الحاضرين لخرج من سيوجد. نعم، يعني لو عدد أشخاص الحاضرين في تلك الحادثة لخرج من سيوجد بعد ذلك من بني إسرائيل. طيب، فهو أراد أن يحصرهم بحيث لا يخرج منهم أحد، يعني أراد الاستغراق. نعم، إذن هنا فأرسل معي بني إسرائيل، كأنه يقول: أرسل معي بني إسرائيل حصرا. فكل من يصدق عليه بني إسرائيل فهو طلب منه أن يرسلهم معه عليه السلام. إذ لو عدد أشخاص الحاضرين لخرج من سيوجد، نعم، يعني ممن لم يحضر. فهو يريد الكل، يريد الحاضر ويريد غير الحاضر، أي من سيوجد من بني إسرائيل. ونحو قولهم: أهل الله ساكنون تحت مجاري الأقدار. والمراد بمجاري الأقدار الأمور التي جرت بها الأقدار، أي راضون مطمئنون تحتها. طيب، إذن هذا هو الغرض الأول، وهو أننا نأتي بالمسند إليه مضافا، نعم، لأجل قصد الحصر. طبعا هنا يعني لا شك أنه سيرد إشكال في الآية الكريمة، وهو: فأرسل معي بني إسرائيل. أن أرسل فعل، والفاعل أنت، فأنت هو المسند إليه، وليس بني إسرائيل. بني إسرائيل مفعول به يعد عند البلاغيين من المتعلقات الفعل، لكن يعني هنا كأنه والله أعلم أن القصد هو الفكرة نفسها، بغض النظر هل هذا مسند إليه أم لا، لكن فكرة أن الإضافة تأتي للحصر، هذا هو المقصود. صح، بغض النظر هل هو مسند أم مسند إليه أم من الفضلات أم الفضلات، نعم، بغض النظر عن هذا كله، وإنما القصد هو فكرة أن المضاف يفيد يقصد به الحصر. نعم، طيب، ننتقل بعد ذلك للغرض الثاني، وهو الاختصار، وهذا كثير جدا في كلامهم. أو يكون لقصد اختصار الكلام، مثاله أيضا الآية السابقة: فأرسل معي بني إسرائيل، بني مضاف وإسرائيل مضاف إليه، هذا فيه اختصار. لماذا؟ لأنه لو عددهم لطال الكلام. لو قال: فأرسل معي فلانا وفلانا وفلانا، تخيل أنهم بالألوف مثلا، طيب متى سينتهي؟ هذا كلام طويل، فنختصر نقول بني إسرائيل. إذا إضافة هنا على ماذا ساعدتنا؟ ساعدتنا على الاختصار بلا شك. واضح؟ مثلا تقول جاء طلاب مدرسة مثلا مدرسة الأحنف بن قيس، تمام؟ هذه المدرسة كنت أدرس فيها في الإعدادية. طيب جاء طلاب مدرسة الأحنف بن قيس، طلاب مدرستي، هذا مسند إليه. طيب طلاب مضاف، مدرسة مضافة إليه. ما الغرض من هذا الإضافة؟ نقول الاختصار، لأني لو عددته وسردت كل الطلاب الذين جاءوا وهم فلان وفلان وعددهم بالمئات لن أنتهي، هذا كلام طويل. فإذا الإضافة تساعدك على اختصار الكلام، فتقول بني إسرائيل، طلاب المدرسة، مسلمو المدينة، وهكذا. مثل هنا بمثال مشهور عند البلاغيين، وهو قول الشاعر هوايا، وهي قصيدة رائعة جدا وجميلة ومؤثرة. قالها رجل سنعرف اسمه بعد قليل، وهو كان في السجن، ودائما المسجون تخرج منه القصائد يعني بصورة عاطفية جياشة مؤثرة جدا، لأنها تكون نابعة عن صدق كما يقولون. يقول هوايا مع الركب اليمانين مصعد، جنيب وجثماني بمكة موثق. هوايا أي المرأة التي أهواها وأحبها، أين هي؟ مع الركب اليمانين، أي مع الركب الذين سيسافرون أو المسافرين إلى اليمن. مصعد، طيب أي ذاهب إلى اليمن، تمام، سنعرف هذا في الشرح إن شاء الله. جنيب أي مستتبع لهم، مستتبع لهم مسافر معهم، مستتبع لهم مسافر معهم، هذا معنى جنيب. هوايا جنيب أي هوايا مستتبع لهذا الركب ومسافر معه، مع أنه أين؟ في السجن. وجثمان، لذلك قال وجثماني بمكة موثق. أنا جثماني يعني جسمي، تمام، موثق يعني مقيد ومسجون، أين؟ بمكة. لكن هواه وقلبه وعقله وروحه مع من؟ مع الركب اليمانيين، لأن فيه المرأة التي يحبها. إذا هوايا وعقلي وروحي وكل شيء مع من؟ ليس في السجن، وإنما مع الركب المسافرين إلى جهة اليمن. جنيب أي مستتبع لهم وسافر معهم، مع أن جسمي وجثماني بمكة موثق. البيت من بحر الطويل، قائله جعفر بن علي الحارثي وهو مسجون، حين قتل واحدة من بني عقيل بمكة فسجن بها، ثم إنه كان يومئذ في مكة ركب من اليمن وفيهم محبوبته، ثم إن الركب عزم على الرحيل فأنشد هذا البيت، وبعده أبيات أخر، أبيات الأخرى أيضا جميلة، أيضا من ضمنها أيضا يقول تولت فقامت ثم قامت فودعت، شيء كذا. فلما تولت كادت النفس تزهق، كادت النفس تزهق. وهذا البيت أيضا من شواهد ابن هشام فيما أذكر في شذور الذهب. أنا يعني جئت به بمعنى، راجعوها أنتم يعني باللفظ، نسيت لفظه الآن، لكن هذا جزء منه. طيب ماذا كنا نقول؟ نعم، القصيدة كلها جميلة الحقيقة، تستحق أن تقرأ كلها، من استطاع حتى أن يحفظها فليحفظها، فهي رائعة ولا أذكر أنها طويلة. الشاهد في هذا البيت هو قوله هوايا. هوايا هذا مضاف ومضاف إليه، نعم، مضاف ومضاف إليه، لأنه أين الاختصار هنا؟ أولا هذا هو محل الشاهد، نقول هوايا أخصر من أن يقول الذي أهواه أو التي أهواها، هذا طويل لأنه يشتمل على اسم الموصول ثم صلة الموصول الذي هو عبارة عن جملة فعلية، فإذن هذا كلام طويل فيه يعني أقل شيء يعني 3 أو 4 كلمات. الذي هذه كلمة، أهوى فعل كلمة، ثم أهوى له فاعل مستتر تقديره أنا، ثم الهاء مفعول به، هذا أقل شيء الآن 4 كلمات. فإذن أما هوايا كلمتان مضاف مضاف إليه، فإذا نشك أن الإضافة تعينك على الاختصار، هذا هو محل الشاهد في البيت. إذن لماذا طيب اختصر الناظم، أو عفوا لماذا اختصر الشاعر؟ لماذا لجأ إلى أسلوب الإضافة؟ نقول لأنه أقصر. طيب لماذا احتاج الاختصار؟ نقول لضيق المقام. ضيق المقام، أنا بالنسبة لي أقول ضيق المقام من وجهين: من وجه أنه شعر، والشعر مقامه ضيق لأنك محصور بالقافية وبالوزن وبالبحر، هذا من جهة. وهناك أيضا ضيق، نسأل الله السلامة والعافية، وهو ضيق المكاني، وهو بسبب كونه في السجن. وقال لضيق المقام بسبب كونه في السجن وحبيبه على الرحيل. نعم، أي مهوية، أي من أهواه، ومحبوبتي مع الركب اليمني مصعد، أي ذاهب إلى اليمين إلى اليمن. ثم قال جنيب، أي مستتبع لهم مسافر معهم. وأذكر أن جنيب أيضا من معانيه، أو نعم مصعد، أذكر أن من معانيه أنه يعني متجه يعني إلى الأمام أو شيء من هذا القبيل، يعني هو وصف لوصف لطريقة الاتجاه والمشي ما شابه ذلك. مستتبع لهم مسافر. وجثماني، الجثمان ليس شرطا أن يكون ميتا. لاحظوا هنا هو عبر عن نفسه أو عن جسده بأنه جثمان، مع أنه حي وقت كتابة هذا البيت حي. فإذا كلمة جثمان ليست خاصة بالميت، بل تطلق على الميت والحي. أي جسمي موثق، موثق أي مقيد بالوثائق، مسجون بمكة. إذن هوايا، هوى هذه كلمة، ثم الياء، هوى مضاف، ثم الياء متكلم مضاف إليه. إذن هوايا أخصر لو من لو قال الذي أهواه، أو من أهواه، أو الذي يميل إليه قلبي. نعم، نقول لكان طريقا مفيدا لمقصود المتكلم، إلا أنه ليس أخصر من الإضافة. طيب لو أتى به اسم إشارة أو ضميرا، بأن قيل مثلا، بأن قيل هذا، طيب هذا إيش مثلا، هذا مع الركب اليمني مصعد، تخيل لو جاء به اسم إشارة، أو ضميرة مثلا وقال هي مع الركب اليمني مصعد، هل ينفع؟ نقول لا يفيد غرض الشاعر. لماذا؟ قال إذ لا يعلم كونها محبوبة أم لا. جميل جدا، يعني كيف سنعرف أنها محبوبة أو هي التي يهواها؟ واضح؟ لكن عندما قال هوايا عرفنا أنه يهواها، يعني يحبها. ولو صرح باسمها، يعني جاء بالعلم، لو قال هند مهويتي أو محبوبتي، نقول هنا فات الاختصار، وإن كان مفيدا لغرض الشعر. طيب ماذا لو أتى به معرفا باللام؟ نعم، نقول لم يفد غرضه إلا بواسطة الجار والمجرور، نحو أن يقول المحبوب لي، وهذا كما ترون فيه طول بالنسبة إلى المضاف. انظروا كيف تلقيه، هذا كلام الدسوقي في حاشيته على مختصر المعاني، كلام جميل. انظروا كيف مر على كل المعارف، يعني جاءك بكل احتمالات، مما يبين لك دقة العرب في تعابيرهم، وأنه عندما يختار الكلمة ليست عبثا. هو نعم قد يكون قالها سليقة، لكن انظر هذه السليقة كيف محكمة. فانظر كيف اسم الإشارة لا ينفع، اسم الموصول لا ينفع، الضمير لا ينفع، المعرف بأل لا ينفع، العلم لا ينفع، لا ينفع هنا إلا المضاف والمضاف إليه. هوايا مع الركب اليمانين، الركب اسم جمع لراكب، واليمانين جمع يمان أصله يمني، حذفت الياء المدغمة وعوض عنها الألف على خلاف القياس فصار يماني، هذا يقال له نسبة على خلاف القياس. نحن عرفنا في النحو في باب النسب أو في باب النسبة في الألفية أن النسبة قد تكون قياسية وقد تكون سماعية. نعم، فعندما تنسب إلى يمن فتقول يمن يمني، هذا نسبة قياسية لأنك لم تزد على أن زدت الياء. يا أن كي الكرسي زاد للنسب وكل ما تليه كسره وجب، فإذا تزيد ياء فقط وتكسر ما قبلها فتقول، وتأتي بها ياء كي الكرسي، يعني أنها تكون يعني على صورتها، يعني تقول يمن يمني، قطر قطري، مصر مصري، هكذا. لكن يماني من أين جاءت هذه الألف، هذه الألف المقحمة بين الميم والنون من أين جاءت؟ نقول هذه نسبة على غير القياس، أي ليست على قواعد المقررة في علم النحو والصرف، في أن النسبة إذا أردنا أن ننسب إلى شيء نزيد فقط الياء ولا نأتي بهذا الألف، هذا نقول شاذ لكنه فصيح، لكنه فصيح وشد قياسا لا استعمالا، من حيث الاستعمال موجود عند العرب. فأعل علال قاض، أعل علال قاض مع الركب اليمانين بياء واحد، انظروا نعم، لأنه جمع يمان بحذف الياء، مثل قاض مصعد، هذا الذي قلت لكم قبل قليل من أنه وصف للاتجاه في الأرض، قال ذاهب ذاهب، مصعد يعني ذاهب، من قول العرب أصعد في الأرض إذا ذهب، مطلق الذهاب يقال له أصعد. جنيب أي مجنوب، مستتبع أي تتبعه الرقباء أو الحرس أو قومه يقدمونه أمامهم، فلا ينفلت عنهم لموافاة محبه، وهو كناية عن كون تلك المحبوبة لا يمكن انفلاتها عن الركب كي تأتي إلى الشاعر. جثماني يعني جسمي وشخصي، موثق مقيد بالقيد والوثائق، انتهى من حاشية مخلوف، مخلوف حاشيته على شرح الدملهوري. نعم ننتقل بعد ذلك. طيب إذن ماذا قال؟ قالوا بإضافة لحصر واختصار، نعم الواو هنا بمعنى أو التفصيلية، يعني كأنه قال نعم وبإضافة لحصر أو لاختصار، كأنه يقول هكذا. ثم قال أو لغرض تشريف ثان من الاسمين. نحن عندنا في المضاف في عملية الإضافة عندنا أول وعندنا ثاني، صح؟ الأول ماذا يقال له؟ مضاف، والثاني ماذا يقال له؟ مضاف إليه. فيقول لك الآن من أغراض الإضافة أننا نضيف لأجل أن نشرف الثاني. من الثاني من المتضايفين؟ نعم يقول الثاني هو المضاف إليه. فإذا يقول من أغراض الإضافة تشريف ثان من الاسمين المتضايفين بالأول، بالأول تشريف ثان من الاسمين المتضايفين بالأول وهو المضاف إليه. إذا في هذا الباب إذا قلنا الثاني يعني المضاف إليه، وإذا قلنا الأول فهو المضاف، نحو نبينا، نعم نبينا محمد أفضل الأنام، أفضل الأنام. ماذا حصل هنا؟ قال ففيه تعظيم لنا أيتها الأمة، فيه تعظيم لنا أيتها الأمة. نعم لماذا؟ لأن هنا الثاني ما هو؟ الأمة، وهو الأنام وهم الناس، تمام. فلما أضيف أفضل الذي مقصود به النبي صلى الله عليه وسلم وهو شريف، لما أضيف لنا نحن، تمام، ونحن لم نكن شيئا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فتشرفنا به، شرفنا به، اكتسبنا الشرف والعظمة منه، كنتم خير أمة أخرجت للناس، واضح؟ فإذا هنا عندما قال أفضل الأنام، الأنام هو الثاني هنا، نقول الثاني هنا اكتسب التشريف من الأول. لماذا؟ لأن الأول معظم ومشرف، فنحن اكتسبنا منه هذا التشريف والتعظيم، ففيه تعظيم لنا أيتها الأمة. والله شباب ضعوا الآن فاصلة، نسي هنا المصنف أن يضع فاصلة، ثم انتقل إلى مسألة أو مثال جديد فقال ولدي صالح البلاد، نعم ولدي صالح البلاد، نعم كذا المثال. المهم أنه أضاف الولدين إلى نفسه، نعم فاكتسب، فلأنه هو يعني معظم اكتسب الولدان منه التشريف. نعم تأملوا هذا المثال الأول يعني أوضح. ثم قال وقد تكون الإضافة لتعظيم غير المضاف والمضاف إليه، قد تكون الإضافة لتعظيم، لا لتعظيم المضاف ولا لتعظيم المضاف إليه، بل لتعظيم غيرهما، نحو عبد السلطان عندي، عبد هو المضاف، السلطان مضاف إليه، فليس فيه تعظيم للعبد ولا فيه تعظيم للسلطان، وإنما فيه تعظيم لمن؟ للمتكلم الذي أشار له بقوله عندي، فهو يريد أن يعظم نفسه، فهو الآن اكتسب التعظيم من أين؟ من أن عبد السلطان عنده. واضح؟ يقول عبد السلطان عندي، هو يريد أن يتفاخر، فإذا هو يريد أن يعظم نفسه. من أين اكتسب هذا التعظيم؟ من كون عبد السلطان الذي هو خادم السلطان موجود عنده. واضح؟ طيب إذا الآن حصل التعظيم لمن؟ هل هو للمضاف؟ لا، المضاف عبد، ليس معظما، والمضاف إليه معظم قبل أصلا الإضافة، فلا يحتاج إلى تعظيم وهو السلطان. لكن الشاهد في كلمة عندي، عندي هذا ليس مضافا ولا مضافا إليه، فقد اكتسب هنا كلمة عندي التعظيم. واضح؟ فإذا هذا الأسلوب فيه تعظيم لغير المضاف ولغير المضاف إليه. قال ففيه تعظيم للمتكلم عندما قال عندي بأن عبد السلطان عنده، وهو أي المتكلم الذي هو مدلول الياء، ياء المتكلم، غير المسند إليه المضاف وغير ما أضيف إليه المسند إليه، وهذا معنى الغيرية، وليس المراد غير المضاف إليه مطلقا وغير المضاف مطلقا. طيب ثم ننتقل بعد ذلك الغرض الذي بعده. قال ومنها أي من أغراض الإضافة الاحتقار، والاحتقار عكس التعظيم، أي تحقير المضاف، تحقير المضاف، وأحيانا نحقر المضاف إليه، وأحيانا نحقر غير المضاف وغير المضاف إليه. كم صورة؟ ثلاث صور، تارة نحقر المضاف، وتارة نحقر المضاف إليه، وتارة نحقر غيرهما. أمثلة، مثال تحقير المضاف أن تقول ولد الحجام حاضر، ولد مضاف، اكتسب التحقير ممن؟ من المضاف إليه وهو الحجام، فإذا هنا فيه تحقير للمضاف وهو الولد. كيف حقر؟ لأنه ولد الحجام، نعم، والحجام هذا محقر عند الناس، وفي الحديث يعني كسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث، واختلف الفقهاء في معنى هذا الحديث. طيب إذن الولد لم يكن محقرا، لكن لما أضيف إلى الحجام اكتسب منه التحقير، ولد الحجام حاضر، ففيه تحقير المضاف بأنه ولد الحجام. الصورة الثانية أن نحقر المضاف إليه، نحو أخوك اللئيم حاضر، أخوك أخو مضاف والكاف مضاف إليه، هذا المضاف إليه هو الذي حقرناه، هو الذي حقرناه، ففيه تحقير للمضاف إليه وهو الكاف بأن أخاه لئيم. واضح؟ فإذا هنا التحقير ليس للمضاف الذي هو الأخ، نعم، وإنما للمضاف إليه وهو الكاف. ثم قال وقد يكون لتحقير غيرهما، أي غير المضاف والمضاف إليه، نحو أن تقول ولد الحجام يجالس زيدا، مسكين زيد الآن تأثر، زيدا ليس مضافا ولا مضافا إليه، وإنما هو مفعول به، صح؟ فهو غيرهما. إذن لا، مع ذلك اكتسب التحقير، لماذا؟ من مجالسته لولد الحجام، نعم، وهذا واضح. قال تحقيرا لزيد بأن ولد الحجام يجالسه، نعم، فالمرء على دين خليله، والإنسان والصاحب صاحب كما يقولون، فيتأثر بالمجالسة والمصاحبة. إذن واحتقاري أي تحقير كل من الأول والثاني، الأول مضاف والثاني المضاف إليه، فهو نظير التشريف، ففي كلامه الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه، نعم، الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه، وهذا كثير في كلام العرب. قد يأتي العكس، الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه، نعم، هذا قليل، موجود في كلام العرب لكنه قليل. واضح؟ هذا مباحث النحو. ثم نقول ننتقل بعد ذلك الغرض الذي بعده وهو التكافؤ. نقول ومن أغراض الإضافة التكافؤ. ما معنى تكافؤ؟ تكافؤ أفراد المضاف وتماثلهم في الرتبة، بحيث لا مرجح للبداية بأحد أفراد المسند إليه، فيؤتى بلفظ مضاف يعمهم، نحو علماء البلد حضروا، علماء مضاف البلد مضاف إليه. ما هو الغرض من الإضافة هنا؟ نقول التكافؤ. ما معنى التكافؤ؟ أي تكافؤ أفراد المضاف. نعم، من هم أفراد المضاف هنا؟ العلماء أفرادهم. يعني لو عندنا مجموعة كبيرة من العلماء، زيد عالم وعمر عالم وبكر عالم وخالد، هؤلاء هم أفراد العلماء. طيب، نحن نريد أن نقول أن أفراد المضاف وهم العلماء في هذا المثال قد تكافؤوا وتماثلوا في الرتبة، بحيث لا مرجح للبداية بأحد أفراد المسند إليه. يعني ليس لنا مرجح لأن نبدأ بواحد معين من أفراد هؤلاء العلماء. يعني لا يصح، مثلا ليس هناك مرجح لأن نقول زيد حضر، نعم زيد حضر وعلماء البلد، أو زيد وعلماء البلد حضروا مثلا. ليس هناك مرجح للبداية بأحد أفراد المسند إليه وهم أفراد البلد، فيؤتى بلفظ مضاف يعمهم، نحو علماء البلد حضروا. فأورد المسند إليه مضافا، لأن عدم الإضافة يقتضي التعداد، يعني ستقول زيد وعمر وخالد ومحمد حضروا، والتعداد سيلزم منه ماذا؟ تقديم البعض، بحيث أنك أنت ملزم إما أن تبدأ بزيد أو تبدأ بعمر مثلا، صح ولا؟ فلو قدمت أحدهم قد يشير هذا إلى أفضليته، والتقديم وترجيحهم بلا مرجح. فنحن نريد أن نقول إن كلهم على رتبة واحدة ومنزلة واحدة، فنأتي بلفظ المضاف والمضاف إليه حتى يعمهم كلهم، فنقول علماء البلد بغض النظر عن أسمائهم وعن رتبتهم كلهم في مرتبة واحدة قد حضروا. الله أعلم. ومنها هي من أغراض الإضافة، وهذا ظريف، سآمة. أحيانا نحن نأتي بالمضاف والمضاف إليه لأجل أن المتكلم قد أصيب بالسآمة، أو السامع، والسآمة هو الملل، الملل من أن نسرد لك أفراد المسند إليه. لماذا؟ لكثرتها. فتخيل أني أسرد لك أسماء أهل البلد، فأقول لك زيد وخالد ومحمد وعلي وجعفر، وأذهب وأسرد لك كل أسماء البلدة. هذا ماذا يورث؟ يورث السآمة والملل للمتكلم وللسامع أيضا. فابتعادا عن السآمة ماذا نفعل؟ نأتي بالمضاف والمضاف إليه، فنقول أهل البلد حضروا وانتهت القصة، أو حضر أهل السوق وانتهت القصة. هذا أدفع للسآمة والملل. ظريف. ومنها أن يكون تعريف المسند إليه لغرض إخفائه وستره عن غير المخاطب. أما المخاطب فليس عندك مشكلة معه، لكن أنت تريد أن تستره وأن تخفيه عن غير المخاطب من السامعين. السامعون لا تريدهم أن يعرفوا من المقصود، تمام؟ ليس لهم حاجة أن يعرفوا من هو المقصود. فتقول مثلا للمخاطب صاحبك تغير حاله، والله المستعان، كان يصلي وكان يصوم وكان يحضر معنا الدروس، الآن انحرف، أصبح في المراقص. طيب، صاحبك تكلم من؟ تكلم الآن مخاطبك أنت. المخاطب يعلم من المقصود بقولك صاحبك، فإذا ليس فيه غموض وإخفاء عليه. لكن هناك حاضرون في المجلس متطفلون، لا حاجة لهم أن يعرفوا. أنت تريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر المسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، فأنت تريد أن تستر عليه، لا تريد للسامعين أن يعرفوا، تريد فقط أن تكتفي بالمخاطب بأن يعرف هذه القصة المحسنة. فتقول له صاحبك الذي تعرفه صاحب مضاف والكاف مضاف إليه. نعم تغير حاله، لأنك لو استعملت العلم فضحته، لو قلت زيد تغير حاله فضحته، وأنت لا تريد أن تفضحه بل تريد أن تخفيه، فتستعمل المضاف والمضاف إليه. هذا يفيدك في الستر على الإنسان وإخفاء المقصود. ومنها أي من الأغراض أن يكون تعريف المسند إليه بالإضافة لغرض حث السامع وتحريضه على إكرامه. فتقول له مثلا نحو صديقك أتى إليك، أنت تحثه على ماذا؟ على أن يكرمه. صديق مضاف والكاف مضاف إليه، فهنا ماذا تفهم أنت من كلمة صديق؟ تفهم منه مفهوم الصداقة. الصداقة ماذا تقتضي؟ تقتضي الإكرام، فأنك تنبهه أن هذا الذي أتى ليس شخصا عاديا، ليس رجلا عاديا، بل هو صديقك، ومقتضى الصداقة أن تكرمه وأن تحسن إليه. فأنت إذن تحث السامع وتحرضه على إكرام هذا الرجل الذي أتى إليه. واضح؟ بينما لو قلت له مثلا زيد أتى إليك، زيد لا يفهم منه مفهوم الصداقة. نعم، لكن عندما تقول صديقك أتى إليك، فالصديق مضاف والكاف مضاف، فهمنا منه مفهوم الصداقة، وإثبات الصداقة هنا في هذه الجملة مقصود لذاته. نحن نريد أن نشير إلى وجود علاقة الصداقة بينكما. ثم هو ليس مطلق الصديق، بل هو صديقك أنت، فأضاف صديق إليك أنت أيها المخاطب. هذا ليس صديق أخيك أو صديق أبيك أو صديق ابنك، لا لا لا، هذا صديقك أنت، فأضاف صديق إليك أنت، وهذا أدعى إلى أن تكرمه. فإذا هناك الصداقة في حد ذاتها هذا مقتض وداع إلى الإكرام، ثم إضافة الصداقة إلى المخاطب فهو صديقك أنت لا صديق غيرك، هذا أيضا داع ثان للحرص على إكرامه وحسن ضيافته. وأحيانا نأتي بالمضاف والمضاف إليه للحث على عكس الإكرام. ما هو عكس الإكرام؟ الإذلال. وهذا والإذلال يكون لمن؟ للعدو ومن يستحق ذلك. نفس الفكرة السابقة، لكن يعني بدل الإكرام يكون الإذلال. تقول مثلا لرجل، تقول له عدوك يريد أن يظهر عليك، أي أن ينتصر عليك. عدو مضاف والكاف مضاف إليه، فإذا فيه إثبات العداوة، والعداوة هذه تقتضي ماذا؟ الإدلال. ثم فيه إضافة العداوة إليك أنت أيها المخاطب، وهذا أيضا محرض ثاني. واضح؟ الغرض الثالث في من أغراض هذا المبحث الذي نحن فيه هو نحن أنت إما أن تحث على الإكرام وإما أن تحث على الإذلال الثالث، وإما أن تحث المخاطب والسامع على الرحمة به أو الرحمة له. مثال ذلك أن تقول له ولدك ضائع، ولدك ضائع، ولد مضاف والكاف مضاف إليه. إذن كلمة ولد فيه نأخذ منه مفهوم البنوة، هذا ليس رجلا من الشارع، هذا ابنك أنت، هذا ولدك أنت، هذا داع ومحرض وحاث على إيش؟ على الرحمة. المحرض الثاني أنه ولدك المباشر، فأضافه إلى الكاف الذي هو المخاطب، ليس ولدا يعني ليس حفيدك وليس ولد أبيك مثلا من زوجة أخرى، لا، هو يعني ولدك أنت مباشرة. ضائع، إذن هذا فيه حث على الرحمة. إذن إما أن تحث على الإكرام صديقك أتى إليك، أو تحث على الإذلال عدوك يريدك، أو على الرحمة ولدك ضائع. ومنها أن يكون تعريف المسند إليه بالإضافة لماذا؟ لغرض تضمن الإضافة بمجاز لطيف، نحو ولنعم دار المتقين. دار المتقين، دار مضاف، المتقين مضاف إليه. ما هو الغرض من هذه الإضافة؟ نقول تضمن الإضافة بمجاز لطيف. كيف؟ قال أضيفت الدار للمتقين مع أنها دار المتقين وغيرهم، صح؟ الجنة دار المتقين ودار المحسنين ودار المؤمنين ودار الـ الـ يعني أصناف كثيرة من الناس، حتى العصاة بعد أن يطهروا وينقوا يدخلون الجنة مع أنهم لم يكونوا موصوفين بالمتقين. طيب، إذا كان موحدا مع أنها دار المتقين وغيرهم. قال لاختصاصهم بنعيمها، فكأن مراده بغيرهم نعم الملائكة والحور ونحوهم مما لا يتأتى فيهم معنى التقوى. يعني هنا هو يعني الشارح فهم من كلمة غيرهم كأن كلمة غيرهم يعني حمالة. فأنا ذكرت لكم وجها، هذا الذي أنا فهمته، لكن هنا هو ذكر وجها آخر. قال إن معنى غير المتقين ليس معناه غير المتقين يعني من الناس، يعني مما ذكرته لكم أنا مثلا من العصاة، مثلا عصاة الموحدين، لا، وإنما مقصود بغير المتقين هنا نعم أن الجنة هي دار ليست فقط للمتقين بل هي أيضا لغير المتقين. من هم غير المتقون؟ أنا قلت لكم الذي فهمته أنهم مثلا عصاة الموحدين، صح؟ الشارح يقول كأن مراده لم يجزم، يقول كأن مراده شيء آخر. ما هو؟ أنه يقصد بغير المتقين ممن في الجنة من غير البشر. نعم، مثل من؟ مثل الحور العين. حور العين يعني خلقهم الله عز وجل لنعيم أهل الجنة، تمام، وكذلك الملائكة، الملائكة يدخلون الجنة. فإذا يريد أن يقول أن الله عز وجل يقول ولنعم دار المتقين، فأضاف دار إلى المتقين، مع أن الجنة ليست مختصة بالمتقين الذين هم البشر، بل فيها غير المتقين وهم الملائكة والحور ونحوهم مما لا يتأتى فيهم معنى التقوى. طيب، لا يوصفون بهذه الأوصاف. الملائكة مثلا لا يعصون الله ما أمرهم، تمام، والحور أصلا لم يكن مكلفين بشيء. طيب، فإذا لماذا أضاف الدار إلى المتقين؟ هذا هو السؤال. مع أن الدار التي هي الجنة ليست مختصة بالمتقين، نقول هذه الإضافة القصد منها لاختصاصهم بنعيمها، يعني لأنهم الذين يتنعمون بما في الجنة من نعيم وليس غيرهم من الملائكة ونحو ذلك. واضح؟ وليس معناه أنهم هم فقط سكان الجنة، تمام؟ فسكان الجنة البشر كالمتقين، وغير البشر كالملائكة والحور. لكن إذا كان كذلك فلماذا إذن أضاف الدار إلى المتقين فقط؟ نقول لأنهم المختصون بالتنعم بما فيها من نعيم، والله أعلم. هذا هو وجه المجاز في هذه الآية. ثم قال ومنها أي من أغراض الإضافة الاستهزاء، استهزاء المضاف والسخرية به، كقولك لذي عطاء قليل، إنسان يعني لم يعطك إلا شيئا قليلا من المال وأنت تستحق أكثر، فتقول له عطاؤك جزيل، فأنت هنا طبعا أنت تسخر به، عطاء مضاف والكاف مضاف، فأنت تسخر بالأول وهو العطاء وهو المضاف، تسخر به وأخبرت عنه بأنه جزيل والواقع أنه قليل جدا، لكن مرادك هو الاستهزاء والسخرية. وأحيانا نستهزئ بالمضاف إليه، كقولك لمن لا فضل له فضلك شهير، مرادك بمن؟ بالمضاف إليه وهو الكاف وهو المخاطب، تريد أن تقول عنه بأن فضله شهير والواقع أنه غير شهير. فالاستهزاء في الأول بالأول، والاستهزاء في الثاني بالثاني لا بالأول، لعدم وجوده في الواقع، يعني ليس هناك فضل شهير لهذا الرجل في الواقع، وإنما هو لا وجود له. قال وجملة ما ذكره المؤلف من مرجحات تعريف المسند إليه بالإضافة 10، لكن هل هي فقط 10؟ نقول الناظم ذكر 10، لكن في الواقع هي أكثر من 10. تمرين سريع، ما معنى تعريف المسند إليه بالإضافة؟ تقول أن يؤتى بالمسند إليه معرفا بالإضافة إلى شيء من المعارف السابقة لأغراض آتية. كم جملة أغراض تعريفي بالإضافة؟ نقول الناظم ذكر 10، لكن هي في الحقيقة المشهور منها عند البيانيين 14. بسرعة، الأول الاختصار، أخصر طريق إلى إحضاره في ذهن السامع. فتقول جاء غلامي، غلام مضاف ولا مضاف إليه، هذا أخصر طريق لأجل أن تحضر شخص الغلام إلى ذهن السامع، فإنه أخصر من قولك جاء الغلام الذي لي، هذا طويل. الثاني تعذر تعداده أو تعسره، كأن تقول أجمع أهل الحق على كذا، وأهل مصر كرام، هذا لو عددته سكان مصر الآن تجاوز 100 مليون، لو سردتهم لن تنتهي. الثالث الخروج من تبعة تقديم البعض على البعض، فلو قدمت زيدا على عمرو قد يغضب عمرو ويقول أنا أشجع منه أنا أقوى منه، وكلهم جنود كلهم متساوون في رتبة الجندية، فإذا تختصر على نفسك وتخرج من هذه التبعة وتقول حضر أمراء الجند، خلاص، حتى لا تنص على الأسماء وتقدم واحدا على الآخر. الرابع تعظيم المضاف نحو أمة محمد مرحومة، فهنا في تعظيم الأمة اكتسبت العظمة من محمد صلى الله عليه وسلم. الخامس العكس تعظيم المضاف إليه نحو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنام. السادس تعظيم غيرهما نحو أخو الوزير عندي، ففي قوله عندي تعظيم المتكلم وهو غير المسند إليه المضاف أو المضاف إليه. السابع التحقير للمضاف نحو ولد اللص قادم. الثامن التحقير للمضاف إليه نحو رفيق زيد لص. التاسع تحقير غير المضاف وغير المضاف إليه نحو أخ اللص عند عمرو، هذا تحقير لمن؟ ليس تحقيرا للأخ ولا اللص، هذا مفروغ منهما، طيب، وإنما التحقير هنا لعمرو، ففيه تحقير لعمر وعمر ليس مضافا ولا مضاف إليه، وهو غير المسند والغير المسند إليه الذي أضيف إليه غيره. العاشر الاختصار لضيق المقام وفرط الضجر والسآمة، كقوله هوايا مع الركب اليمانين أخصر من الذي أهواه مع الركب اليمانين. الحادي عشر تضمن الإضافة مجازا لطيفا نحو لنعم دار المتقين. الثاني عشر الاستغراق أي لجميع الأفراد نحو فعل الله جميل، أي كل فعل لله جميل، فالإضافة هنا فيها استغراق، أي كل فرد من أفراد فعل الله عز وجل فهو مخبر عنه وموصوف بالجمال. وهذا ذكرناه في شرح الورقات بأن المفرد إذا أضيف إنه يعم، وإن تعدوا نعمة الله، نعمة مضاف والله مضاف إليه فيفيد العموم، فالمقصود وإن تعدوا كل نعمة لله لا تحصوها، وليس المقصود نعمة واحدة فقط، لا، المفرد إذا أضيف فإنه يعم، وكل مفرد إذا يضاف، كذا قال في نظم القواعد الفقهية لابن سعدي، قد شرحنا هذا بحمد الله تعالى. الثالث عشر الاستهزاء بالمضاف، عطاؤك جزيل، هذا تقوله لذي عطاء قليل جدا. الرابع عشر الاستهزاء بالمضاف إليه، كأن تقول لمن لا فضل له فضلك شهير. وبهذا نكون قد انتهينا من مبحث لماذا تأتي العرب بأسلوب الإضافة. بعد ذلك سينتقل الناظم إلى الكلام عن النكرة، فلماذا تنكر العرب المسند إليه، لماذا تأتي به منكرا؟ نقول هذا يكون لأغراض معروفة عندهم سنعرفها إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.